السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغرب المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. عادة يعني أنا ما بحضر الدروس كثير، لكن كل ذهني كان منصرف إلى الكلام عن آية المداينة والآية التي تليها لكي يعني نستفيد أو نتبارك بخواتيم سورة البقرة التي نزلت من تحت العرش. لكن سبحان الله بآخر لحظة خطر ببالي أنه نحن الآن قاب قوسين أو أدنى من رمضان، وهذه الآيات الرمضانية وآيات الصيام ذكرت في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعد في آية أيضا ذكرت، آية طويلة ذكرت عن أحكام الصيام والأحكام الليل وما إلى ذلك. فأنا وجدت إنه الكلام عن هذا الشيء الذي يهمنا بما هو مقبل علينا من عبادة هي من أركان الدين أولى. يعني أكيد أهل التجارة بهم يعرفون عن تجارتهم في آية المداينة وما بعدها وما فيها من الأحكام، وأكيد سبحانه وتعالى ذكر فيها كثير من القيود والأشياء التي ينبغي أن تكون معروفة ومألوفة لكل واحد يشتغل بها بهذه الأشياء المالية. لكن الآن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا لذلك. نتكلم عن تجارة هي تخص كل واحد منا، سواء من كان تاجرا أو لم يكن، من كان صغيرا أو كبيرا، من كان حرا أو عبدا، من كان ذكرا أو أنثى أو ما إلى ذلك. هو هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وهي عبادة بدنية. لعله يعني أنا أتكلم عن نفسي، أنا مقصر بهذه العبادة في جميع السنة، لكن ينبغي أن يكون عندنا من الإقبال كمال الإقبال على الله سبحانه وتعالى أولا، وكمال التعلق به سبحانه وتعالى ثانيا، وكمال الثقة بأن هذه العبادة هي واحدة من الأركان التي شرعها الله. شو بيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني هذا رمضان من حيث الظاهر من حيث الامتناع عن الطعام والشراب وصلاة التراويح لعله ما بيفرق كثير عن رمضانات الماضية، لكن من حيث الروحانية، من حيث المعاني، من حيث الإيمان والاحتساب، يا سيدي أنت وأنا ينبغي أن نستشعر في أنفسنا أننا قد تطورنا، قد تقدمنا إلى الله سبحانه وتعالى. معنى إيمانا واحتسابا لا ينبغي أن يكون كما كان في السنة الماضية، لازم يكون أحسن من السنة الماضية الآن في إقبالك على هذا الموسم العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى. يعني أنا وإن كان هذا يعني مفارق للحقيقة، لكن كما أنه أصحاب التجارات وأصحاب المحال وأصحاب بيعملوا دعايات وبيعملوا أشياء وبيعملوا مواسم، الله سبحانه وتعالى هذا موسمه، هذا حتى بيعمل عليه دعاية سبحانه وتعالى، ينزل ملكين، واحد يقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أنا بجوز نظرتي سوداء، شايف كيف معظم الناس اللي عم يشتغلوا بشرور وبقطيعة وبأكل مال حرام، وعرفت كيف هذا الشيء ينبغي أن إما أن ينقص كثيرا أو أن ينعدم بالكلية في شهر رمضان. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه الآن هذا الموسم، الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لنا، الله سبحانه وتعالى لن يزداد بصيامنا، ولن يزداد بقيامنا، ولن يزداد بإيماننا، ولن يزداد لكن نحن الذين نزداد بهذا الأمر. يعني معلش خليني أتكلم معكم بصراحة، يلي بيكون سنه مثل سني يشعر نفسه هو بنقص بالأمور المادية، شايف كيف؟ لا عاد عقله مثل قبل، لا عاد نظره مثل قبل، عرفت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده جعل لك زيادة في أشياء أخرى. لاحظت كيف؟ يعني أنا كنت دائما أحزن لما أقرأ هذا الحديث، من استوى يومه فهو مغبون. الإنسان متى ما كبر ما بيعود يستطيع أن يقوم بالأشياء التي كان يقوم بها، عرفت كيف؟ لكن هو من حيث القلب، من حيث الروح، من حيث الباطن يستطيع أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من الشباب. طبعا هذا كلام للشباب وللشيب، كلكم من الآن حاولوا أن تصلحوا باطنكم وظاهركم، جوانيكم وبرانيكم. يعني هي سورة البقرة هي لإصلاح البراني ولا إصلاح الظواهر، شايف كيف؟ تجي بعد سورة آل عمران لإصلاح البواطن. هي والله أشياء يا سادتي والله أقولها لكم، طبعا أنا مالي عالم فيها، ما أظن أنه عالم بالبواطن، عرفت كيف؟ لكن والله أشياء مرعبة. ليش؟ لأن نحن نرى في عصرنا، نرى أناسا بيكونون على المأدب الإلهية ثم يطردون منها، وأناس ما لهم علاقة لهم بالمأدب الإلهية ويدعون إليها، لاحظت كيف؟ فلذلك إذا أنت عندك دعوة صالحة، إذا أنت عندك عمل صالح، تقرب فيه إلى الله واطلب من الله أن يسددك بالإيمان وأن يحفظك عليك في حياتك وعند موتك وبعد وفاتك. ليش؟ لأنه نحن نظري قد أكون مخطئ، نظري أننا نحن في العصر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. شايف كيف؟ يعني يا لطيف والله شيء مرعب، شيء مفزع، يعني بتقلبات الليل والنهار في ناس عم يطلعوا لبرا، في ناس عم ينقضوا كل شيء. ما قال سبحانه وتعالى حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في حقهم؟ عرفت كيف؟ هذا دائما يعني بكل صباح وكل مساء وكل واقعة عم يصير، والله فلان اليوم بلغ سن البلوغ والثاني اليوم أول له يوم بالجامعة وكذا. نحن بس اهتمامنا بإيش؟ اهتمامنا أنه نأمن مستقبله هذا الصبي، عرفت كيف؟ لكن هذا اللي بلغ سن البلوغ أو يلي دخل الجامعة بجوز هون تصير لحظة تغير له كل حياته. كلكم أنا بعتقد فيكم الخير، شايف كعائلة كلكم بتربوا أولادكم على الخير، بتربون على الصلاح، بتربون على، لكن لما يبلغوا هذا السن الذي قلته لكم من قبل عم نخسر في قسم من أولادنا، عم نخسره بهذه المرحلة. ليش عم نخسره؟ يا أما لأنه نحن ممناح، يا أما لأنه هن ممناح، يا أما الوسط ممنيح، يا أما كله ممنيح. أما الدين منيح، والله الدين هو منيح. الدين مو أنا أثنيت عليه ولا أنت أثنيت عليه، الله سبحانه وتعالى أثنى عليه عندما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت. عرفت كيف؟ يعني العظمة التي تراها في جوانب التشريع سواء في صلاة أو في صيام أو كذا لن تجدها أبدا ولن تخطر على بالك، وأنت لو استغرقت فيها سنين طويلة ما استطعت أن تفعل ذلك. فلذلك يا سادتي أنا لا أريد أن أطيل الكلام، لكن أقبلي بخلوبكم إلى الله. مثل ما يعني هلا مع الشيء لا تأخذني بهالكلمة، ناس بهيئوا الأمر الدين وناس مدري شو هي أمر الدين. أمر الدين هيئه، عرفت كيف؟ يعني عرفت كيف أنت في إلك اجتماع مع الله، إلك علاقة مع الله سبحانه وتعالى. هذا الاجتماع والعلاقة ما لا يكون أقل من طعامنا وشرابنا الذي نحن نقلق عليه ونقول له إن إحنا أول يوم شو لحظة تدخلنا لحظة كيف. حتى بالمثل بيقولوا لك أوله بلا سحور وآخره بلا عشاء، عرفت كيف؟ لأنه نحن أهم شيء الطعام. لا والله، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، عرفت كيف؟ يعني هذا هو هي الحقيقة. فهون عندما تنظر إلى هذه الأمور ينبغي أن نضعها على محمل الجد. واحد مثل طبعا هذا خطأ بيكون بيقول لحاله كم رمضان مر علينا. لا، أنت بدك تعتبر كأنه هذا أول رمضان وآخر رمضان يمر عليك. ما حدا بيعرف امتى بده ينقضي عمره، عرفت كيف؟ لا من كبير ولا من صغير. هذا موسم من مواسم التي جعلها الله سبحانه لعموم الناس. لعموم الناس والله كان اكابر الخواص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على بذل الجهد، يعني هذا خلاف سنته لان كان دائما عمله ذيمة بابي هو وامي، لكن في مواسم الخير كان يظهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر ايقظ اهله واحيا ليله وشد المئزر وجد واجتهد. يعني هو نحن يمكن بجدنا واجتهادنا ما نبلغ ولما يكون هو على الراحه صلى الله عليه وسلم، لكن هو كان يظهر في هذه المواسم المباركة من الجد والاجتهاد أكثر مما يظهره في غيرها. وهذا ينبغي أن يكون، يعني بجوز إنسان بدنا ينجح بجوز ما ينجح، لكن لما الله هذا ظني بالله سبحانه، لما الله سبحانه وتعالى يطلع على القلب ويرى فيه صدق الإقبال عليه صدق التوجه إليه، فهذا يجعله إن شاء الله مقبولا عند الله. لما قال صلى الله عليه وسلم يعني هو شو حط الشرط؟ حتى ليلة القدر حط الشرط، حط الشرط للصيام، حط الشرط للقيام، وحط الشرط لليلة القدر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يعني صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما أغفل الجانب الروحاني هناك، ما أغفل الجانب الذي ينبغي أن نتعلق به بالله سبحانه وتعالى، أو نتعلق به بالروحانات، أو نتعلق به بالملائكة، أو تعلق به بتلك المعاني. وهذا يمكن يكون من أعظم ما مني به المسلمون من خسارة. كان آباءنا يصوموا، كانوا أجدادنا يصوموا، يعني مثلا كنت تشوف البيوت يقرأوا قرآن أو يفعلوا كذا أو يتصدقوا أو كذا. هذا ما أقول أنه انقضى في زماننا، لكن قل كثيرا، عرفت كيف؟ بجوز في له أسباب مادية، لكن هالأسباب المادية لا ينبغي لها أن تكون لنا حجابا عن تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظوا أهم شيء أنت بتطلبه من الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، لما تشوف في أم عينك تشوف الناس عم يفارقوا دين الله سبحانه وتعالى لخسران في لهم. قال سبحانه وتعالى في أمثالهم خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران. الله ما خسر شيء، ما خسر شيء. بيقول سبحانه وتعالى بالحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه: يا عبادي لا أن أولكم وآخركم وسلكم جنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ما بتزيد بمملكة الله شيء سبحانه وتعالى شيء. لو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. شوف العظمة القرآنية، بعد ما ذكر لك الصيام وبعد ما ذكر لك شهر رمضان وبعد ما ذكر لك نزول القرآن فيه، وهي كلها طبعا وقائع عظيمة يقصر عنها لساني، أنا ما بستطيع أعبر عنها بساعة أو كذا. هي والله لو قضينا فيها ودهورا وأعمارا. نحن نتكلم عن هذه الأشياء مما اختصنا الله سبحانه وتعالى به، مما أفضل الله سبحانه وتعالى علينا به، مما من الله سبحانه وتعالى علينا به، ما قبل كلام. عرفت كيف؟ وإن أنا أصلي بالله سبحانه وتعالى مثل ما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى غزوة تبوك، قال لهم مع أنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنين مع الرجل عظيم جدا محبوب من الله سبحانه وتعالى، قال له لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا وأنتم باكون أن يصيبكم ما أصابهم، يعني أماكن العذاب تظل أماكن العذاب إلى يوم القيامة، ومواطن الرحمة سواء كانت زمانية أو مكانية في نسأل الله العافية في العذاب أو في الرحمة تظل إلى يوم القيامة. هذا ظني بالله سبحانه وتعالى، يعني أنا ما حقلك رح ينزل القرآن هلأ بشهر رمضان، لا، بس أنت الله سبحانه وتعالى يمكن يعطيك، يمكن يتفضل عليك يعطيك شيء أنه أنت تذوق من القرآن شيء لم تذوقه طول عمرك، لاحظوا كيف؟ أنه أنت تذوق في معنى الصيام شيء لم تذوقه طول عمرك، الله سبحانه وتعالى خلاق على الدوام. الشاعر الذي ليس يعني مشهورا كثيرا بالزهد وما إلى ذلك شو بيقول؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. شو يعني؟ شو يعني تدل على مو بس واحد مو هلا شو نحن معلش للأسف هذا بس هذا علينا لا لنا نعرفها بالبصمات، نعرفها بمقعر العين، نعرفها انه فلان، نعرف انه التوم ما بيشبهوا بعض لو كانوا بيشبهوا بعض اكثر شيء الا ما يكون في فوارق. ليش بس هيك؟ كمان رمضان تبع السنة الماضية تبع 1439 غير تبع 1440، عرفت كيف؟ يعني شو ما بقي من العمر بالنسبة إلي أنا عم أتكلم، ما بقي لنا من العمر، ما بقي لنا، لاحظت كيف؟ إذا نحن يعني بلغنا ذلك ولم نقبل على الله سبحانه وتعالى، أي تجارة كاسدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتدارك قصورنا وأن يحول القلوب. يعني نحن بصراحة أكثر الناس الذين ترونهم الآن يسعون في كثير من المصالح، لكن مصلحتهم مع الله هي تجي آخر شيء، عرفت كيف؟ يعني إذا أنت بدك تعطي 5,000 ليرة والثاني بده يعزو عليها، كأنه يعني من ظاهر تصرف كثير من الناس يؤثرون ذلك على الله سبحانه. وهي شغلة مو جديدة، ما تظنوها جديدة، نحن ظننا عصرية. يعني شوفوا شو بيقول سبحانه وتعالى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بعدين شوفي بعدها، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. شغلة قديمة، قصة قديمة كثير. يا ابن آدم أنت نزلت إلى الأرض، طردك إبليس من الجنة، الله سبحانه وتعالى وعدك بالرجوع إلى الجنة إذا أنت امتثلت أوامره. في قضية كل واحد عنا في له قضية الآن، شايف كيف؟ قضية مع إبليس وقضية مع الله سبحانه وتعالى وقضية مع نفسه، لاحظت كيف؟ يا أما إن شاء الله ما بيجي على حدا من الحاضرين من أصحاب الشقاء الأبدي، إن شاء الله كلكم تكونوا من أصحاب السعادة الأبدية، لكن لما الله سبحانه وتعالى يبسط إلينا حبال المودة، لما يعتني بنا بهذه العناية، يعني هي إذا أنا كنت عاجز كليا، لو واحد مشلول كليا عرفت كيف، لازم قلبه يقبل على الله، لازم يقول يا حبيبي يا الله، عرفت كيف؟ لازم يسعى إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ورد بالحديث أنا ما لي حفظه بلفظه، بيقول سبحانه وتعالى لسيدنا جبريل، إن فلانا عبدي يترضاني واشهد أني راض عنه. شو يعني؟ شو يعني يترضاني؟ شوف، من حيث أنا الظاهر ما بستطيع أبلغ رضا الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى جعل شغلة بسيطة، عرفت كيف؟ ولما يشوف هذا العبد عم يحرك ويحوص، شايف كيف؟ بما يعلم بما لا يعلم، شان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، قد ينظر إليه الله سبحانه وتعالى نظرة ويقول إن عبدي يترضاني، هذا عبدي، هذا ما له هم بالدنيا إلا أنه يتقرب مني، ويا جبريل أنا أشهدك أني راض عنه. جايب كيف؟ هذا العبد شو ما عمل يعني شو رح يطلع؟ ما بيطلع شيء، لكن اشهدك اني راض عنه، هي بالقران جاي، ورضوان من الله اكبر، اكبر من شو؟ اكبر من الجنه ونعيمه والخلود فيها. قال سبحانه وتعالى هي بسوره التوبه، قال ورضوان من الله اكبر. ما عجبك هذا التفسير؟ هيك فسر النبي صلى الله عليه وسلم، قال انه لما الله سبحانه وتعالى يعطي لاهل الجنه ما يعطوا، ان شاء الله كلكم تكونوا اهل الجنه، جاي لما يعطيهم ما يعطوا يقول الا اعطيكم ما هو افضل من ذلك كله، هن اهل الجنه ما بيتصوروا انه في شيء افضل من ذلك، فقال يقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا. لاحظتي من أنا بدي أكسب رضوان الله؟ أنا بالنسبة إلي هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل، ما ممكن أبدا. لما الله سبحانه وتعالى أكرمنا ببعثة سيدنا النبي صار شيء سهل كثير، عرفت كيف؟ تعمل عمل بسيط جدا الله بيرضى عليك فيه. إن الإنسان لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تبلو بي من الرضوان لا تب ما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ يعني شو معناتها؟ من نبدأ من الشغلة اللي نحن بنعتبرها بسيطة، هي مو بسيطة، من الكلمة لاحظك إلى الفعل إلى، وطبعا سيد الموقف كله هو القلب، عرفت؟ هذا القلب يا سيدي وجهه إلى الله سبحانه وتعالى، وجهه إلى الشوق إلى الله، وجهه إلى حب الله، وجهه إلى معرفة الصيام، وشتان بين اللي بيقول الله عيننا هلا جاي رمضان وبدنا نعطش كثير نجوع وعوايدنا بتتغير، وبين اللي بيقول يا عيني يا رب دخيلك انت عم تسبغ النعم والفضل على عبادك، يا رب اجعلني منهم، يا رب لا تقلي اطلع لبرا، عرفت كيف؟ بدي الواحد يتحركش، عرفت كيف؟ بلا تشبيه لله المثل الاعلى، بيكون واحد منا له قضيه عند واحد شايف كيف، يجي بيقول له انت حكيته لفلان؟ لا والله ما حكيته، روحت لعنده بس. بيقول له بيهزه بيقول لك حكي شبك هون. الله سبحانه هذا ما يريد منكم، الله سبحانه على اخبر انه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، شايف كيف؟ طيب شلون يعني لا يريد بنا العسر وبعدين نحن منجي هون من جوع ومنعطش تعرف ليش هذا؟ يعني هي على تعليل من عندي، بجوز يكون صح بجوز يكون غلط، لكن الله سبحانه وتعالى بده يكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى أكثر من ذلك بكثير. لاحظت كيف؟ مشان شو؟ أنا بحكي عن نفسي، أنا مالي منيح، أنا بيطلع خلقي بسرعة، عرفت كيف؟ أنا بتصرف تصرفات هذا رمضان لما بناحية الأكل والشرب الله سبحانه وتعالى علمك على القوات الكامنة في نفسك. انت بتستطيع تمتنع عن الطعام، تستطيع تمتنع عن الشرب، انت ما بتتصور هالشيء، الله سبحانه وتعالى دخلك على هالمدرسه هي غصبا عنك، مشان ايش؟ مشان تتعرف على، مشان ايش هذا؟ يلي عنده عله بالغضب يجي يضبط نفسه مثل ما بيضبط نفسه عن الطعام والشرب، يلي لسانه زرب، عرفت كيف؟ يجي يضبط لسانه يلي افعاله زرب، يلي عمل معصيه مع الله سبحانه وتعالى يتوب الى الله سبحانه وتعالى، يلي ساعته عم ياكل اموال اليتامى يتوب الى الله سبحانه وتعالى. طبعا مثل ما قال سيدنا الامام النووي التوبه ما بتكون بس باللسان، بدك ترجع له المصاري، عرفت كيف؟ بدك ترجع له المصاري. هلا ما في حدا غير الله، شو قال؟ شو قال سبحانه وتعالى؟ وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلم. ما في واحد الا بيفرض عليك عقوبه، شايف كيف؟ بدك تدفع 50% زياده او 20% او 5% بيفرض عليك عقوبه. الله سبحانه وتعالى قال خلاص انت خذ راس مالك وبعد. يعني نحن وصلنا لمستويات يا سيدي، انا ما بدي احكي عن كلام شخصي، عرفت كيف؟ يعني انا من زمانه مره واحده شفت مريضه بعمري، مره واحده تعرف انه ابنه اجى لعندي قال بده يكتب له تقرير انه هي كانت مختله عقليا. مشان ايش هو انت عم تحكي عن امك هيك وبدك يعني؟ مشان شو؟ مشان ورطة البيت، عرفتوا كيف؟ شايفين قديش نحن بخسين، قديش نحن نزلين، قديش نحن بزيلين، قديش نحن مستوياتنا متدني. نحن عم نحكي بهالمستويات وانا مالي مفرقه معي، بتهم ابي وبتهم امي وبتهم الناس جميعا، بس مشان شو؟ أكيد هذا يعني الله سبحانه وتعالى منعم عليه. هذا اللي قاعد عم يفكر يمكن أنا بظن أنه عنده رزق، شايف بده شوية رزق زيادة، بده يتهم أمه، بده الدكتور يكذب، وبده هذا، عرفتوا كيف؟ يعني هون نحن عم نحكي عن مستويات منحطة. هدول أنا ما عم نحكي لكم عن ناس من بابيخ، عم نحكي لكم عن ناس من نوفينا، شايف كيف؟ أنا بجوز ما أعمل هيك، لكن أنا عم أعمل شغلات سيئة مثل هذه الشغلات بأشياء تانية، بتضحك على فلان اللي بيعمل هيك، لكن أنا بعمل مثله بس شغلات تانية، عرفت كيف؟ بتضحك على الولد هذا لما تعطيه مصاصة بيصير هيك بيعانق كذا، كلنا هيك، كلنا جماعة مصاصة، عرفت كيف؟ ليش كلنا جماعة مصاصة؟ مع الله سبحانه وتعالى إذا كان أعطانا ضروري بيتذكر واحد، بيتذكر إنه لازم يتوضأ ويصلي هيك كي يصلي ركعتين مع الله ويفتح القرآن. إذا الله سبحانه وتعالى قدر على هذا العبد أشياء مكروهة لذلك العبد ثقة طبعا ما في ثقة صار في ولدنة، عرفت كيف؟ شايف والله الله مو منيح معي بهالشغلة، شايف؟ وفي منا وصلوا لأكثر من هيك. أنا ما عم أحكي لكم كلام نظري، ما عم أحكي لكم حكى، عم أحكي لكم عن الواقع. في منا ناس وصلوا أكثر من ذلك، في ناس ارتدوا عن دين الله، فقط قال لك أنا طلبت من الله وما أعطاني، معناته ما في شيء اسمه الله، لأنه الله على كيف يكون، عرفت كيف؟ بدل ما أنا شوف حالي هالعبد هذا الحقير الفقير إنه يكون على مراده سبحانه وتعالى، أنا بدي الله يكون على كيف. لاحظتوا كيف هذا من التناقض؟ وأنا بقولك يا بصراحة، صحيح أنا عم أحكي هذا الكلام، بس الأشياء اللي بيفعلها الله فينا، شايف كيف؟ بمجموعنا وبمفردنا وكذا، والله أعظم وأجل بكثير، عرفت كيف؟ يعني انت مين سمح لك تفوت على بيت الله؟ الله هو اللي سمح لك تفوت على بيته، شايف كيف؟ انت بتعمل لي حالك سلطان زمانك في بيتك وكذا، شايف؟ الله سبحانه سمح لك تفوت على بيت، سمح لك تحكي، سمح لك تحرك، سمح لك تحط صباطك، هاي كلها مو مفضل من المناقب التي ابتدأك الله بها سبحانه وتعالى، وما عندك استحقاق اصلا لهذا الامر. وفي كثير من الناس يوم القيامة هلا ما حيتمنوا، في منهم بجوز بيتمنى بالدنيا، بس يوم القيامة كلهم بيتمنوا يكون دخل على بيت الله ما بيصلوا، عرفت كيف؟ يعني انت وان كان ما اجاك بالظاهر كرد دعوة، لكن انت والله ما بتسترجي تفوت لو ما في كرد دعوة من الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ ومو كل الناس، لا مو كل الناس اجاهم كرد دعوة، في ناس ما اجاهم كرد دعوة، في ناس يبغضون المساجد، في ناس يبغضون بيت الله. فلذلك لما قال صلى الله عليه وسلم عبس شو قال؟ قال ورجل وقلبه معلق لقم بالمساجد. هذا من تعلق قلبه بالمساجد تبع الله، تبع بيت الله، من تعلق؟ لاحظ كيف مو كل الناس هيك بيكونوا بأصنافه، في أشكال مختلفة. فلذلك فمن وجد خيرا، هذا نهاية الحديث تبع هذا الحديث القدسي، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله. يعني ما بقول أنا والله أنا تاريخي بذيح وأنا أبو فلان وأنا رجل صالح وأنا مسلسل لا، أنت ما تسوى نفخة، عرفت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى امتن عليك وأفضل واختارك. هذا الاختيار أنا والله هيك بشوفه بالنسبة، طبعا هذا ما أدركته لسه بعقلي، ولا هذا الاختيار من الله سبحانه وتعالى. أنا والله لو أسجد على الجمر عمر سيدنا نوح ما بوفي المقام حقه. مين أنا حتى يختارني الله سبحانه وتعالى هذا الأمر؟ مين أنا حتى الله سبحانه وتعالى يمد بعمري حتى أنا صوم رمضان؟ مين أنا حتى هاي كلها مناسبات، هاي كلها مواسم. طبعا في شمس عم تطلع، في هذول الطبائعيين بيقولوا لك هي الشمس عم والأرض عم تدور ومدري شو كذا، بيعملوا لك معادلات. لكن الله سبحانه وتعالى من وراء كل هذه الأسباب، نادت الأسباب في حجابها أن الله من إن الله من ورائها، عرفت كيف؟ بدها انت يا مسلم يا مؤمن ما بدك تحجب بهذه الاسباب عن مسبب الاسباب، عن مجري السحاب، عن سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ ونحن كلياتنا بنؤمن بالانبياء. شو يعني انبياء؟ الانبياء بيقول عنه سيدنا النبي ما من نبي الا وقد اوتي عليه من الايات ما امن عليه البشر. شو يعني؟ شو معنات هذا الكلام؟ يعني صار معه خوارق، صار معه شيء ضد القانون الطبيعي يلي نحن هذا، عرفت كيف؟ بجوز انا ما صار معي لكن انا بؤمن به، شايف كيف؟ بدي اؤمن انه البحر انشق لسيدنا عيسى، سيدنا موسى، بدي اؤمن انه سيدنا عيسى احيا الموتى، عرفت كيف؟ هي الاشياء بدي اؤمن بها. ليش الله سبحانه وتعالى طلب مني ان اؤمن بها؟ لانه بحاجه مشان يزيد عدد واحد زلمه يعني امن بها؟ لا، مشان انت تفهم انه هالدنيا ومقتضياتها ومجاريها التي تجري عليها هي حاكمة عليك مو حاكمة على الله. والله سبحانه وتعالى له كمال القدرة بأن يوقف هذه الأشياء عن مجراها. كلياتنا نحن بننتمي لسيدنا إبراهيم، شايف؟ من هذا سيدنا إبراهيم؟ والله بنحبه كثير من قلبنا، بس محبة إن شاء الله المحبة بتنفع، عرفت كيف؟ لكن فهم شوي سورة إبراهيم بالقرآن شو ذكر فيها سبحانه وتعالى. طبعا ما ذكر فيها الإلقاء في النار، لكن معروف عن سيدنا إبراهيم أنه ألقي في النار ولم يحترق. معروف بموضع آخر أنه هو ذبح ابنه بالسكين فلم تقطع، مع أنه السكين متمسك سكينكم يعني شيء قاطع بعجل حنيز جابوا، عرفت كيف يعني؟ متفكروا يعني زلمة ما بيعرف، لا بيعرف يشتغل بهالشغل، بس ما قطعت هون، شايف كيف بالعجل الحنيز قطعت، لاحظت كيف؟ هو هاي مذكورة بسورة سيدنا إبراهيم، شو ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم لما ربنا يقيم الصلاة. شو يعني؟ يعني أنا منظر لتلك المرأة وهذا الرضيع تبع سيدنا إسماعيل اللي هو من أجداد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوها حطن بقرني؟ يمكن أنا بصراحة أنا ما لي شايف صحراء إلا بالباص، لما نروح بالباص بالبر، عرفت كيف؟ في غيرنا بجوز مجايفة أبدا، في ناس بجوز شايفين صحراء أكثر. شو يعني الصحراء؟ صحراء يعني بحر رمل، شايف كيف؟ لا في بيبسي ولا في زيفن أب ولا في مي ولا في أكل ولا في شرب ولا في شيء، في بعصرهم هلا بعصوبهم في وحوش تهجم، وفي لحشوا ذي. طيب طلع حكي مظبوط لما حكي مظبوط؟ لا والله طلع حكي مظبوط، شايف كيف؟ هلا بتشوف الله عامرها هذه، الله سبحانه وتعالى أراد بتلك المنطقة أن تعمل، مع أنه ما فيها من أسباب المعيشة الظاهرة ما فيها شيء كان، بفت كيف؟ سيدنا إبراهيم دعا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم، دعا بالأسباب الظاهرة، ما بقول لك ما دعا، عرفت كيف؟ لكن هي بذاتيتها تلك الأرض ما فيها شيء من الأسباب الظاهرة، لا فيها خضرة ولا فيها ماء ولا فيها طعام ولا فيها شيء، لاحظت كيف؟ رغم ذلك لما الله سبحانه وتعالى أمره سيدنا إبراهيم العظيم امتثل أمر الله سبحانه وتعالى في ذلك، ونحن بعد آلاف السنين أو أكثر ما بعرف أو أقل، لاحظوا كيف نشوف هذا الأثر. شو هذا الأثر؟ طبعا واحد بيقول لك ما شاء الله شوف الزحمة، واحد بيقول لك عبروا هيك، واحد بيقول لك، لكن بتعرف شو هو الأثر اللي بالنسبة إلي يعني بجوز يكون كل واحد بفوت على مكة الله سبحانه وتعالى بيكتب ثواب للسيدة هاجر وسيدنا إسماعيل، لأن هذا اللي أسسوه، عرفت كيف؟ قديش عم يفوتوا؟ عم يفوتوا مليارات وملايين، لاحظت الكرم الإلهي؟ منين إجا هذا الكرم الإلهي؟ هذا الكرم الإلهي إجا من امتثال سيدنا إبراهيم لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا الله ما بيغير قانونه، حتى أنت إذا عملت شيء مع الله والأحسن تعمله خبيئة يكون بينك وبين الله، يعني لا تبدي في حدا، لا تقول لفلان. هذا في واحد كان عم يصلي، قال له ما شاء الله شوف هذا قديش، هذاك ما عاد فهم يتحمل حاله، هو عم يسأل له انا صايم كمان، انا صايم كمان، مو عرفت كيف؟ شو بدك بي انا له؟ كله ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه، كله رايحين، لكن الله ويبقى وجه ربك، على تفسير سيدنا مجاهد اللي بيفسر قال شو بيقول؟ يعني ما يبقى به ما اريد وجهه، عرفت كيف؟ ان شاء الله الله يجعلنا من اهل البقاء، يجعل هذه الاعمال من اهل من البقاء، يجعل يكتب لها من البقاء. نحن صمنا رمضانات كثيره وخمنا تراويح كثير، الله يجعل هذا من الشيء الباقي الذي ابتغي به وجهه. يعني انا بقول لك صراحه هلا لا حكي افضح حالي، عرفت كيف؟ مو كله اردت فيه وجه الله سبحانه وتعالى، لكن نتضرع الى الله سبحانه وتعالى انه يكون هذا رمضان غير بحث، لا غير عن الماضي، شايف انه الله سبحانه وتعالى يقبله ويبقيه لنا. نحن والله فقراء، نحن بحاجة الى الله سبحانه وتعالى، والله هو الغني الحميد، شايف نحن والله بحاجة انه الله سبحانه وتعالى يبقي لنا ذلك. وهذا اثره وين بتلاقيه؟ وين بتلاقي؟ مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، يتبع المؤمن ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع الثالث واحد. شو بيبقى عمله؟ شو يعني عمله؟ شو معنات عمله؟ هلا صلاة المغرب هي اللي صليتها، وصلاة العشاء اللي ناوي تصليها، ورمضان الجاي إن شاء الله الله بيقبلنا في جميعا، هذا اللي بده يبقى لك. بيبدأ من القبر. شو يعني بيبدأ من أحرج نقطة؟ أنا لسه عمالي متعود عليها، أنا لا متعود موت ولا متعود أنه الله يشلحوني كل أواعية ويأخذوا كل المصاري، ما متعود على هذا. بتلاقي هذيك عملك واقف عم بيستناك، شايف كيف؟ شو يعني بتلاقي عملك؟ الله سبحانه وتعالى ما دلك بهالدنيا، عطاك أشياء، عطاك لاحظت كيف ما عاد شيء، الأكل والشرب بجوز هذا ضروري مشان بقاء هالأجسام هي اللي ستفنى بعد برها يعني من دفنها في القبر، عرفت كيف، وجعل لك أشياء مشان تصل فيها إليه سبحانه وتعالى. فلذلك سيدنا علي بن أبي طالب لما زمت الدنيا أمامه قال له لا، إذا زمت الدنيا قالت لعن الله أعصانا لله، وهل بلغ ما بلغ إلا بالدنيا؟ يعني المقربين والصديقين والصالحين هين صاروا هيك، صاروا بها الدنيا يلي نحن شايف كيف، يعني هي الدنيا شو هي، هي عبارة عن ظرف، شايف كيف؟ هذا الظرف حسب ما أنت بتمليه بتشوفه، رفت كيف؟ إذا أنت ملأته بالعمل الصالح تثني على الدنيا، إذا أنت ملأته بغير ذلك كمان تزم. بيقول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعونة ما في إلا ذكر الله، بيّن لك شو الصالح وشو الطالع فيها، إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما، بس هدول لكمال كل الدنيا اللي بيتعبى فيه الظرف بيكون لا، عرفت كيف؟ وكلها يعني للأسف بهذيك الشغلة نعمل أشياء، بناكل وبنشرب بنفوت على الحمام نحكي حكي لغو أو باطل بيكون في اسم، بنعمل أشياء ننكح النساء كذا، وفي شيء شو إلا ذكر الله وما والاه، يعني الشيء الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الحال الاستثنائية من الدنيا. فلذلك مثل ما أنتم فهمانين وهيك وأذكياء ومثل ما بيقولوا باللغة العامة حربوا يعني ما حدا بيضحك عليه، لا تخلوا إبليس يضحك عليكم، شايف كي هدول معظم اللي ما حدا بيضحك عليهم إبليس حافظهم جيبته وعم يخشخش فيهم، عرفت كيف، ما مو سائل عنهم ولا هامينه ولا منتكش فيه، لاحظت كيف؟ إبليس عنده هم بأنه هدول أكثر، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلى عبادة، أنه ما يرجع حد على الجنة، رفت كيف؟ لما أنت تسمع كلام إبليس أنت بتكون إن شاء الله ما حدا من السامعين بيكون هيك، لاحظت كيف؟ بيكون هذا وافقه بالموعد القبيح البذيء الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى، رفت كيف؟ واللي بيه هذا صراط علي مستقيم إن عبادي، هذا يلي بيكون صدق أول شيء بموعود الله سبحانه وتعالى، كان عمله في الدنيا تطبيق لموعود الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى وفقه لأخذ هذه الأمور عن الله سبحانه وتعالى، لاحظت كيف. فلذلك يا سادتي لازم يكون هذا رمضان، أنا بالنسبة إلي لازم يكون، يعني أنا قضيت عمري هاي هلأ شو بيسألوك، معلش شو بيسألوك، هذا كله الإبرة بتفطر لما لا، شايف كيف؟ إذا واحد عنده بكالوريا معلش يفطر لما لا، طبعا عم بيجي فتاوى أشكال ألوان، سمعت حدا بيسألك كيف أنا أتقرب إلى الله؟ إيه والله أنا سمعت، مين اللي سمعته؟ عند الله، شايف كيف؟ بعد ما ذكر آيات الصيام شو قال؟ شيء بيهز القلب، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، شايف كيف؟ شايف الحيوان تبعنا؟ نحن شو بنسأل؟ كيف الإبرة بتفطر؟ وليش هذا هيك؟ وكذا، وبيكون معظمهم هدول يكون السائل ويحافظهم، شايف كيف؟ بده يمتحن، بده يعطي صفر لهذا، أما حدا سأل، أنا والله بتمنى من جوات قلبي لكن ما حدا طول عمري سأل عن وإذا سألك عبادي عندي، شايف كيف؟ هي أهم شيء. لا يا شيخنا وتنزل بالقبر لا حيكون في إبرة ولا في بكالوريا ولا كله، ويسلبه الموت أثوابه ويسلبه الموت ما يشتهي، ما بيصفى شيء من هدول، لكن ويبقى وجه ربك ذو الجلال هاي ما بتروح، مو تفكر كل شيء رايح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي عنده قلب وكيع شديد يعني متين، شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ بيقول ما رأيت منظر إلا والقبر أفظع منه، هو عم يرتعب يعني من هذول الجمال، لا هذول الأولاد بيرتعبون. النبي صلى الله عليه وسلم عم يدلك على شيء، إنه هاي القبور كلها من برا ظاهرة واحد، ببلاد درخان بغير بلاد بيكونوا مسوون وبيحطوا تراب ومدري شو كل هذا، لكن سبحان الله قديش بتشوفها من برا متساوية، من جوا في فرق شاسع بين القبور، واحد بيكون روضة من رياض الجنة وواحد بيكون حفرة من حفر النار. بيستووا؟ والله ما بيستووا ولا بذرة ولا بشعرة من هذه الأمور التي تقولها لكم. عرفت كيف؟ لذلك الله الله يرزقكم. شايفين كيف أنا من مثل ما قلت لكم يعني بآخر حياتي صرت ما في طبعا لا أول شيء أمور الشريعة لازم أهتم فيها، بس هي ثانوية بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لاهتمامي بالله سبحانه وتعالى. يا جماعة الخير، الله سبحانه وتعالى لما قرن بين آيات الصيام بهذه الآية العظيمة التي يكل لساني عن الكلام عليها، هذا على إيش بدل؟ بدل أنه الله سبحانه وتعالى بسط يديه إليكم، الله سبحانه وتعالى أفضل عليكم، الله سبحانه وتعالى من عليكم، الله سبحانه وتعالى مد حبل الوداد إليكم. صفي بس أنتوا يا يا يا ضعفاء يا فقراء يا حقراء، بس شوي أنتوا مدوا لعند الله سبحانه وتعالى، أنتوا بحاجته هو مو بحاجتكم سبحانه وتعالى، مدوا شوي. لاحظت كيف؟ ولذلك هذول والله فضلوا على رأسه بسأل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. نحن ما سألنا ولا بنعرف نسأل ولا لنا بهالمضمار أبدا، الله يجعلنا من أهل هالمضمار. شايف كيف؟ يعني إذا كان واحد عاش ومات وهو ما بيعرف الله، شو استفاد من هالدنيا؟ ما استفاد شيء. رفض كيف؟ إذا عاش ومات وهو ما عنده توكل على الله، ما عنده ثقة بالله، شو استفاد؟ إذا ما عنده حب لله سبحانه وتعالى. لا، نحن كلنا بنحب الله. طيب الله يجزاكم والله بركاتكم، انتم يا بتحبوا الله، بس بيجي ولد صغير بالحفاظة ايوه بتحبوا اكثر من الله. شايف كيف؟ يا علي ها بتشوف قلبك عم يدق مشانه هذا. اما الله خير ان شاء الله، بس متى ما فتنا على الجامع بنصلي. ابشر نحن نصلي كتر خيرك والله. رفت كيف هون؟ انت بتعتبر هاي المحبتين مثل بعض؟ أنتوا يلي الله سبحانه وتعالى اللي منكم أكرمكم بأولاد، بتشعر إنه أولادك بيحبوك مثل بعض؟ لا والله. عرفت كيف؟ ونحن مو أولاد الله، لا نحن عباد الله. عرفت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى مطلع على هذه القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. في رواية ذكر ملا عن القاري ونياتكم. عرفت كيف؟ صار الشغلة باطنية كلها. فلذلك يا سادتي حتى يلي عامل معصية يكف عن المعصية، يلي ما تاب إلى الله إلى الآن، هلا قبل رمضان عيب عليك، حاجة بقى. لأن كنت صغير لما كنت كبير يا شيبة. عرفت كيف؟ توب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الواحد ما نقي من هذه الأمور يتقرب إلى الله، واللي متقرب إلى الله يتقرب أكثر، واللي هو من أصحاب اليمين ليش ما يصير من المقربين؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر يعني ذكر لنا أشياء خيالية مثل قصة سوبرمان؟ لا، ذكر حقائق. هيك بده يكون يوم القيامة. في ناس أصحاب يمين في المقربين، ليش أنت ما تنتقل من كونك من أصحاب اليمين إلى أن تكون من المقربين؟ بعدين يا جماعة المقربين ما شاء الله كلكم من المقربين، مو هيك؟ يا جماعة المقربين فيه كمان تقرب أكثر. شايف كيف؟ هدول ساداتنا الأكابر شو بيقولوا؟ بيقولوا لك في عوام وفي خواص وفي خواص الخواص. شايف كيف؟ يعني حتى الخواص في ناس أرفع منهم اسمهم خواص الخواص، وهدول خواص الخواص كلهم مثل بعض؟ لا، في منه. فلذلك بيقول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر: إنك لن ترى واحدا يساوي ألفا من جنسه إلا في بني آدم. ما في فرس بالدنيا بيساوي ألف فرس، ولا في جمل ولا في خروف بيساوي ألف، لكن ببني آدم بتلاقي واحد بيساوي ألف وبيساوي أكثر كمان. سيدنا أبو بكر وزن بالأمة فرجح. شو يعني؟ ليش هذا؟ شو بيهمنا؟ قد ما كنت أنت مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أنت لا لك صحابي ولا لك، عرفت كيف؟ عمال اشتغل حتى تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. يعني شو جدول الكلام؟ شو مغزى الكلام اللي بدي يوصل له؟ إنه ما حدا بيستغني. شايف كيف؟ نحن بحاجة لرمضان، نحن بحاجة نحن ايش بحاجة برمضان؟ مو لأنه نحن بيقول سبحانه وتعالى: فليس لله حاجة، أو سيدنا النبي يقول: فليس لله حاجة أن ندع طعامه وشرابه عرفت كيف؟ طبعا أركان الصيام ما حدا بخير فيها، بدك تمتنع عن الطعام، بدك تمتنع عن الشراب، لكن إذا نحن أغفلنا الجانب الآخر، أغفلنا الجانب الروحاني، أغفلنا الجانب الباطني، شو استفدنا من هذا رمضان؟ إن شاء الله بنستفيد، بنستفيد ونحن غافلين، مستفيد ونحن متوجهين لغير وجهه، بنستفيد كذا. بيقول لك شايفين هاي بتشبه، وإذا سألك عباد عني بيقول لك كن على حسن ظن بربك دائما، فإن موسى خرج يبتغي نارا لأهلي فقيله إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة للذكر. لاحظتك شايف شلون النيات بتكون من بني آدم وكيف الله سبحانه وتعالى بيواجههم؟ والذي أعطاه يعطينا، والذي منحه يمنحنا، والذي رفعه يرفعنا، والذي أعلى ذكره في الناس سواء أذن سبحانه وتعالى بإعلاء الذكر أو لم يأذن، فهذا أمر شايفي، هذا أمر مهو. الأساس، الأساس أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، الأساس أنه نحن ما نستوحش في قبورنا، ما يكون في اثنين واقفين وحامل بتزبة شايفي يضرب ضربة، لو ضرب على جبل بيصير تراب، لا ما بدنا هدول الشغلات، هالمزح الثقيل ما بدنا اياه شايفي. فلذلك يا سادتي كونوا من الجانب الآخر، كونوا بتعرفوها قصة مالك ابن دينار، كلكم بتعرفوها، كان هو مسرف على نفسه وشاف بالقيامة، لاحظت كيف شخص ضعيف ما ما ما بيلقى نفخة، قال له هذا عملك شو ساوي لك؟ يعني الله ما حيظلم، ما راح يظلم أحد، هذا عملك، هو بده يدافع عنك، وداك تنين عظيم جاهي وهذا زلمة ما بيلقى نفخة، إيه شايفين كيف؟ لذلك الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، لا تتعلقوا به الأسباب، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا وأمركم بالتقرب إليه بهذه الأسباب. هاي الأسباب أنا ما أقول هي يجب أن توصل إلى الله، هذه الأسباب هي الموصلة إلى الله سبحانه، ونحن بصراحة أنا بالله بين إيدينا ما في أحسن منها، لكن أنت بتعمل فيها بالظاهر وظل قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. لا تنسى هاي الآية، يعني شوف شو هالآيات، هي شيء آيات والله يعني باللغة العامية شو بيقولوا بتمخوي للآيات. شوف أول شيء عم يعلل سبحانه وتعالى، ما حدا طلب منه تعديل، لكن لأنه في ناس عم يشكوا رفق قال لعلكم تتقون، يعني شو ما عليكم أحوجتم الله إلى أن يقول لعلكم تتقون، أي والله أنا نقصني تقوى من هلا ليوم القيامة، نقصني أطنان، إذا هي بتنوزن بالأطنان أو إذا هي بالمعاني أو فلذلك يعني أنا بتتحسن تقوايا في صيام رمضان، في الصيام مطلقا، عرفت كيف؟ بعدين بيجي عن ذات الله سبحانه وتعالى أو عن صفاته مو عن ذاته، بيقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ليش؟ لأنه هدول بني آدم، جماعة بني آدم، شايف في كثير منهم بيستسئلوا صيام رمضان، بيستغلظوه، عرفت كيف؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى أحوجنا، الله سبحانه وتعالى هو غني عنا، أحوجناه أن يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شايف كيف؟ يعني هلا للأسف أنا ما بحب يعني فسرها بتفسير مادي، هدول تبع الماديات شايف كيف؟ شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك لا تأكل هالشي وامتنع عن هذا الشي وكذا، عرفت كيف؟ وتلاقي نحن هدول مستغرقين علينا أوقاتنا عقولنا، عرفت كيف؟ مع أنهم هدول بيجي بالتجربة الفلانية بيطلع هيك، بعد سنتين تنتقد هاي التجربة، عرفت كيف؟ يعني أنت تاريك مو انت، يعني واحد هذا اللي تبعه تابع عم ياكل سرطان وهو مدريان، عرفت كيف؟ لان قالوا له هيك شايف، هو مشي هيك مشان الصحه بعد، بينما لما الله سبحانه وتعالى يقول لك لا تاكل بين الفجر والمغرب شايف كيف؟ هذا اللي عم ياكل هذا سم الهاري، هذا عرفت كيف؟ سم الهاري، عم يسم بدنه وعم يسم روحه وعم يسم دينه، لاحظت كيف؟ يعني أنا أعظم حالي لما أكون أنا مطيع لله سبحانه وتعالى. قال ما في أكل بين الفجر والمغرب، حاضر على رأسي، عرفت كيف؟ ما في كذا، ما بقول ليش؟ عبد أنت، أنت عبد، عرفت كيف؟ يعني بيتجاوز هذه الحدود، هذا عم يأذي نفسه. بيجي بعدين بتلاقي والله بتشوف هاي بالحياة الدنيا بيصير معه سرطان، تلاقي مكسور ورجاي هيك، ومو حسن أصلا يجي على عيادة بيكون في اثنين أو ثلاثة عم يسندوا. عرفت كي وينك أنت؟ وينك أنت يا اللي فطرت برمضان؟ عرفت كي أنت أكل لك أكلة أكلت فيها أكلة؟ عرفت كي ليش؟ لأنك أنت أبيت أن تطيع الله سبحانه وتعالى وأردت أن تعصيه، فصار معك، صار معك سرطان وصار معك الأدواء كلها. وهي لا تصدقوني فيها، بيقول صلى الله عليه وسلم أنه نسيت أنه إذا كان ارتكبت الفاحشة إلا سلط الله عليهم الأدواء التي لم تكن في أسلافه. عرفت كي؟ ما هذا ربط بين الأمراض المادية يلي نحن بنعالجها بالأدوية وكذا، وبين الأشياء الروحانية. عرفت كيف؟ في ربط بيناته، وهذا الربط أكثر ما يكون في الصيام. ليش؟ لأنه سيدنا النبي بيقول صوموا تصحوا. عرفت كيف؟ إذا أنا بدي يكون صحتي منيحة صيام هو. عرفت كيف؟ وهي طبعا هي نحن كلها المقدمات والنتائج التي ذكرناها، مشان شو؟ الله سبحانه وتعالى من كرمه من رحمته من جوده عم يبين لكم، الا ان الخير هون لعلكم تتقون. هون عرفت كيف؟ مع انه سبحانه وتعالى له حظ الاطلاق، هو مو مجبر انه يبين هذه الامور، لكن سبحانه وتعالى من فضله وجوده وكرمه قد بينها لنا. عرفت كيف؟ نحن مثل ما بيقولوا باللغة العامة عم نرفس. عرفت كيف؟ ما عاجبنا، شايف كيف؟ مو عاجبنا هذا الشيء، ملينا يا أخي. كم رمضان مرق؟ لا مو ما مرق مثل هذا رمضان الجاي، ما مرق عليك طول عمرك. عرفت كيف؟ جو دليلة بيقول صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان عابدا لم يجزئه صيام الدهر ولو صام. ليش ما أجزأه؟ في ربا الله بيشتغل؟ لا الله ما بيشتغل بالربا، لكن ليش؟ لأنه التجلي والخصوصية تبع ذاك اليوم، وخاصة إذا كان فرض عليك، وخاصة إذا كان بشهر رمضان، هذا ما بيجي مثله إلى يوم القيامة، ما بيتكرر. هلا شو اقضية يا أخي؟ اقضية ايه معلش، انا بقول كمان قضية، لان نحن كلنا مجرمين، نحن بحق انفسنا، نحن مقصرين، نحن عم نضيع فرائض، الا كقضية. لكن هذا القضاء حيكون مثل الاداء؟ لا والله ما بيكون مثل الاداء. لاحظوا ليش ما بيكون مثل الاداء؟ لان هذا التجلي الالهي، هذا العطاء الالهي الذي امتن الله به على عباده، سواء في وقت صلاة او في وقت صيام او في وقت حج، او ما بيتكرر مثله الى يوم القيامة. لاحظت كيف؟ لذلك كان هذا واحد من الأكابر، مو مثل حكايته، ابن المبارك اسمه، بيقول لك أنا ما رأيت هيك واحد، نسيت من هو، بيقول ما رأيت أحد في العبادة وفي التجارة وفي الجهاد في سبيل الله وكذا مثل ابن المبارك. هذا ابن المبارك شو كان يعمل؟ قال كان يركض مع الأولاء من عند شيخ لعند شيخ عشان يكتب له شغله. ما كان في طبعه الكتب وكذا، كان يكتبوه كتابه. قالوا له يعني انت مع جلاله قدرك وجلاله انك عم تركض معه، شوفوا شو قال. قال لعل الكلمه التي تسعدني لم اكتبها بعد. يعني كل واحد منا مفتقر الى فضل الله. وفضل الله مو مثل تبعنا، نحن تبعنا شو بيكون؟ قصة طويلة عريضة وبعدين نعطيها، بنقول له الله يعطيك العافية، شايف كيف؟ بينما الله سبحانه وتعالى بلمحة تقع الصلحة، شايف كيف؟ بلمحة تقع الصلحة. ومتى موعد الصلحة؟ الله ما بيخلف الوعد، إن الله لا يخلف. خلاص هذا صار من أهل السعادة في الدنيا وصار من أهل السعادة. قال هذا عبد الله المبارك اللي الله سبحانه وتعالى جمع فيه خصال الخير كما قال ذاك القائل، قال لعل الكلمة التي تسعدني لم أكتبها بعد. وهي نحن كل واحد منا هيك بده يكون هدفه، بده يكون هدفه، لو كان كبير، لو كان صغير، لو كان شيخ، لو كان عالم، لو كان زاهد، لو كان بيتعلق بالله، لو كان محب لله، بجوز لسه هاللحظة يلي الله سبحانه وتعالى بده يرضى عليه فيها لسه ما صار. والحمد لله الله، سيدنا النبي تعمد إخفاء ليلة القدر. ليش؟ وشان ما الناس والله خلاص نحن بنقوم ليلة القدر وبعدين بننام، أو بنشرب سيجارة، أو بندخن. عرفت كيف؟ هذا بني آدم. لاحظت كيف؟ إجا واحد لعند الإمام أبو حنيفة، فاكرين هذا أبو حنيفة مشان كل شيء، قال له والله في أنا طامر طميرة بالأرض وما لقيتها بأرض بيتي. دغري جاوبه على البديهة الإمام أبو حنيفة، قال له روح أنت صلي بالليل بتلاقيها. استغربوا التلاميذ من السؤال. راح بالليل هذا أخونا بالله لما صار ثلث الليل الشيطان مصلحة قال له بالأرنة الفلانية شايفي، راح حفروا لقاهم راح حط راسه هنا. ثاني يوم لما اجى لعند الإمام أبو حنيفة قال له لك مو عيب عليك تنام، أنت لازم أنت تقضي الليل صلاة شكرا لله سبحانه وتعالى. أنت كنت ناوي تصلي الليل كله، إجا هذا سيدنا الشيطان إجا لعندك عرفت كيف، وما بلاك إنه ما له مصلحة إنه تقوم الليل كله عرفت كيف. لا قالك قالوا له شلون أنت عرفت؟ قال له لأن أنا عرفت إنه الشيطان ما حيخليه يصلي الليل كله. لاحظتوا كيف الفكرة؟ هي القضية اللي بيننا وبين الشيطان عرفت كيف. طبعا بيزين لك يا الشيطان شايف كيف؟ بزينا بأكثر المحببات إلى قلبك، شايف بزين لك هالشغلة عرفت كيف؟ لكن هو شو مصلحته؟ مصلحته يلي عم يصلي ما يصلي، يلي عم يقرأ قرآن ما يقرأ، يلي عايش منيح هو مرته يطلق مرته بالثلاثة بعدين لا إله شيخ لا إله عرفت كيف؟ يلي عنده أب يعق أبوه، هاي مصلحة الشيطان شايف كيف؟ كلها يعني مخازي ومساوئ، لكن هو بيحط لك اياها بسلوفان، بيحط لك اياها بطريقه مشان ايش؟ مشان تظهر انه هي جيده امامك، وانت هي قضيتك مع الشيطان. بيقول سبحانه وتعالى رب العالمين خالق العالم شو بيقول لك؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. مشكلتنا ان احنا ما بنشوفه هذا، عرفت؟ طيب شلون بدنا نتخذه عدو؟ شلون نحن بدنا نعرف نتخذه؟ معلش في هذا السؤال في عندك جواب في الله أو سبحانه وتعالى في عظمته وكبريائه وجلاله بيّن لك بالقرآن شو بيحب الله وشو بيحب الشيطان رفتك. مشان شوف حالك أنت بدك معي الشغلات اللي بيحبها الله لما مع الشيطان، الشغلات اللي بيحبها الشيطان عرفتك. يا أما بتكون أنت صديق للشيطان يا أما بتكون صديق لله أو ولي لله سبحانه وتعالى كما يقولون عرفتك. هاي هي الحالة، هاي القضية كلها شايف كيف؟ فنحن منفكر حالنا باسم الحضارة. هلأ أنا حكيت هي من قبل وبرد بعد لكم إياها. فكر حالنا أنه إذا طلعت المرأة بالزلطة هي يعني حضارة بيكون شايف كيف؟ شو بيقول بالقرآن؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم الجنة ينزع عنهما لباسهما. استاذي هاي الموضة قديمة كتير من آلاف السنين، مو شغلة جديدة يعني عرفت كيف؟ لكن شو هي شغلة الشيطان؟ هذا الشيطان مو خلاق ولا مبدع عرفت كيف؟ يعني نفس الطرق تبعه بس بيحط لها هيك، بيجوز بيحط لها زي أو بيحط لها رباط أو بيحط لها شيء مشان تحب الناس عرفت كيف؟ لكن هي الطريقة نفسها ما فرقت شيء عرفت. بينما سبحانه على خلاق على الدوام شايف كيف؟ يعني أنا أقولها لكم وأنا عندي كمال اعتقاد فيها، ما في رمضان مثل الثاني، ورمضان إذا كان 30 يوم ما في يوم مثل الثاني عرفت كيف؟ ما أبدا ما تلاقي، ولا في صلاة تراويح مثل الثاني ولا في ركعتين مثل عرفت كيف؟ ويقولوا هدول أهل الفهم والعقل عن الله سبحانه. الله يجعلنا الله يحققنا ببعض ما حققهم به عرفت كيف؟ بيقول لك إذا أنت قرأت القرآن وما أجاك شيء تنزل جديد أو كذا أنت ما قرأت القرآن. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلق على كثرة الرد بيطلع شيء جديد عرفت كيف؟ صحيح أنا عم أشعر أنه أنا عم أشتأله وكذا، لكن إذا ما طلع معي شيء جديد معناته أنت ما قرأت قرآن مظبوط عرفت كيف؟ شاب قال أنتوا حسبوا قديش ناس قرأوا القرآن، قديش ناس صاموا رمضان وهذا عرفت كيف؟ وأعظم من ذلك كله قوله تعالى هون لما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. شايف هالقرب الإلهي هذا الذي تعجز عنه الألسنة وتكل عنه العقول، ما يمكن أن ندرك عرفت كيف؟ يعني الله سبحانه على قريب. لما يكون قريب شو يعني؟ يعني أنت ما أولا مو مطلوب منك تعلي صوتك كثير شايف. بيقول صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون قريبا مجيبا وأقرب لأحدكم من رأس راحلتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عرفتك قريب. بعدين شو بعدها؟ قريب في قريب يطنش وفي قريب ما بيطنش. شو قال؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الإجابة محققة بس إجابة مو على كيف، مو تفكر الله جير عم يشتغل عندك، لا حاشا وكلا تعالى وتقدس الله سبحانه وتعالى. بدك أنت تكون جير تشتغل عنده مو هو جير يشتغل عندك. لا تقلب لنا الحقائق عرفت كيف؟ أجيبوا دعوة هاي مضمونة بركات سيدنا النبي نحن ضمنت لنا هذا يا أم أذا بس طبعا طبعا بشرط. شو الشرط؟ طبعا نحن بنفرض بهالشرط، ما لم يدعو باسم ولا بقطيعة رحيم فهذا يستجاب له، بس الإجابة مو على كيفك، إما أن يعجل له في الدنيا أو يصرف عنه من السوء مثلها، بيكون في شيطان هالشياطين حاطط لك صخرة كبيرة بدي كسر راسك فيها، شايف كيف؟ بيجي الله سبحانه وتعالى يصرف هذا السوء عنك، عرفت كيف؟ هذا أحسن من الشيء اللي أنت طالبه، أنت طالب ألف ليرة أو في تكسير راس، عرفت كيف؟ أو يصرف عنه من السوء مثلها أو يدخرها له في الآخرة. بيجي بالآخرة هذا بني آدم اللي أسود راس، شو بيصير؟ بيقول يتمنى ابن آدم أن لا يكون قد استجيب له في الدنيا دعاء أبدا. ليش؟ لما يرى من العطاء من الكرم من الجود الإلهي اللي بيعطي لها الدعوات التي لم أنا ما شفت حقيقتها بالدنيا، لكن أنا غريق في نعم الله سبحانه وتعالى، غريق في من الله سبحانه وتعالى. أنا بحكي لكم عن نفسي ما بحكي عن غيري، كم من شيء تمنيته ما بعرف إذا دعيت فيه أو لا، هلأ بحمد الله اللي ما صار. ليش؟ لأنه هذا اللي قاعد قدامكم لا عليم ولا حكيم ولا فهيم، ما في عنده شيء من هذا. الله سبحانه عليم وحكيم، لاحظت كيف؟ لما يأخر عنك هذا الشيء بيجوز حكمة، بيجوز في بعض الأشياء ما يجد لها حكمة أبدا بالدنيا كلها، عرفت كيف؟ لكن يوم القيامة بتشوف. يعني شو أنا بدي حاول أكون يا جماعة الخير؟ بنو ثقتكم بالله سبحانه وتعالى. هلأ في موسم خير، طبعا قلت لكم أهم شيء تطلبوا بهذا موسم الخير إنه الله يحفظ عليكم الإيمان. اللهم سددني بالإيمان واحفظه علي في حياتي عند وفاتي، لأنه عم نشوف كثير عم يصير سلم بعصرنا. بعدين عود تعرف على الله سبحانه وتعالى، مو هيك؟ قال له لابن عباس، قال له تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت وظيفتك شايفك بهالدنيا بس تتعرف على الله، ما بدك أكثر من هيك. يعني مو أنت عم تتعرف على رجل مثلك أو عم لا، الله سبحانه وتعالى من فضله وجوده وكرمه أرادك أن تتعرف عليه. مشان إيش؟ مشان يرفع خسيستك. أنا خسيس، شايف الله سبحانه وتعالى بيرفع خسيستي بتعرفي عليه. والله سبحانه وتعالى جعل هدول مواسم الخير مشان العوام أمثالي، مشان إيش؟ مشان يتعرف على الله سبحانه وتعالى، مشان يثق بالله سبحانه وتعالى، مشان يتعلق بالله سبحانه وتعالى، مشان يبني حبه لله سبحانه وتعالى. فلذلك بيقول أحد الصالحين، شو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبوا، شو بيقول؟ قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة لا بالصلاة. شايفين؟ هي والله قرة أعيننا، لكن ليش قال سبحانه صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة لا بالصلاة؟ لأن قرة عينه بالله سبحانه وتعالى. فاجعلوا ذلك في كل شيء. لما الله سبحانه وتعالى يكلفك بالصيام، لما الله سبحانه وتعالى يكلفك بالقيام، لما الله سبحانه وتعالى يفيئك على الشهور، عرفت كيف؟ حاول تفكر، معلش اصطنع هذا الأمر. أول شيء حاول تفكر بالشيء الذي يقربك إلى الله، الشيء الذي يوصلك إلى الله، مرة على مرة على مرة. لأنه لا ابن عمه، سيدنا النبي قال لابن عمه، شو قال له؟ قال له تعرف. شو يعني تعرف؟ يعني هذا تفعل صيغة تكلف باللغة العربية، أنت من عندك بدك تتكلم. هلأ الله سبحانه وتعالى جعل لكم موسم الخير، جعل بسط لكم، فأنا ظني بالله ليلي هيك بيعمل بشوية يا سيدنا، تكلف شوي، ما عليه شيء. لاحظت كيف؟ صار لك طول عمرك يعني عم تعمل شغلات معظمها بتضرك أكثر ما تنفع، تكلف لك شوي هلأ بالمعرفة. الله سبحانه وتعالى والله بكل خير أسرع، كما قال صلى الله عليه وسلم المخبر عن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصل ما لحق.